خالصها أن ينفتح منه ويحفظ ويعود إلى ما انتقل الملك إليه منه. فالمعروف من المذهب أن الإجارة لا تنفسخ بذلك، لأن فسخ العقد قصر اللوم فيه إلزام أصله. وصرح أبو بكر في التنبيه بانتساخ النكاح لو أنكحها المشتري ثم ردها بعيد، بناء على أن الفسخ رفض للعقد من أصله. وقال القاضي العظيم في كلا أيهما: الفسخ بالعين رفض للعقد من فيه، والفسخ بالخيار رفض للعقد من أصله. لأن الخيار يمنع الوجود، ولهذا يمنع معه من التصرف المضي وثمنه بخلاف العين. هذا جيد. خلاص. أن ينفسخ ملك مؤجر ويعود إلى من انتقل الملك إليه. بعت عليك هذا البيت كم؟ ها؟ شو عبد الرحمن؟ بعت عليك هذا البيت بكم؟ ها؟ ب100,000. ب100,000. طيب، بعت عليك ب100,000 ثم آجرته للأخ فهد، أجرته فهد، عرفت؟ وبعد أن أجرته تبين أن في البيت عيبا، تبين أن فيه عيبا، فرددته إلي، رددته إلي، هل تنفسخ إيجار فهد أو لا تنفسخ؟ هذه المسألة. ولهذا قال: والمعروف من المذهب أن الإيجار لا تنفسخ. نعم. أما أعرف، طيب، المشتري إيه رجع إلى البائع، ما له ملك، لكن قد عاقد الناصر عقد الإجارة وهو يملك ذلك، يوم يعقده وجده ما بعد فسخ البيع. فالإجارة إذا رجعت إلى مالكها تكون للمالك من حين الرجوع، من حين الرجوع تكون للمالك. نعم. الراجح أنه يبقى ما تنفسخ الإجارة، الراجح أن الإجارة ما تنفسخ إذا كان بعيد، أما إذا كان بشرط فإنها تنفسخ، لأن الفسخ بالشرط رفع للعقد من أصل، والفسخ بالعيب رفع للعقد من حين فسخ. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.